السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الجد والتشمير وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم عليكم من نعم عظيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وما بكم من نعمة فمن الله، تنعمون بالأمن والإيمان، تنعمون بوفرة الأرزاق، تنعمون بالصحة في الأبدان والعيش في الأوطان، ونعم ظاهرة ونعم باطنة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه النعم تستوجب منا الشكر، وذلك بأن نتحدث بها ظاهرا ونذكرها ظاهرا بألسنتنا، وأن نعترف بها باطناً بقلوبنا أنها من الله، وأن نصرفها في طاعة الله سبحانه، ولا نصرفها فيما حرم الله، نستعملها عوناً على طاعة الله، ولا نستعملها عوناً في معصية الله عز وجل، فذلك شكرها. والشكر واجب، وإلا فمن كفر نعم الله عاقبه الله عز وجل بزوالها واستبدالها بغيرها من النقمات. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قد قص الله علينا عن الأمم الماضية التي كفرت بنعم الله وعصت رسله ماذا حل بهم من النكال والوبال وما ينتظرهم عند الله من العذاب الأليم. من ذلك ما قصه الله علينا عن قوم سبأ في اليمن، إن الله أنعم عليهم، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. كان لهم جنتان عن يمين البلد وعن شمال البلد في الجبال المحيطة بهم، جنان ملتفة بالأشجار والثمار، وكان لهم سد يحبس السيل لأجل أن ينتفعوا به طول السنة في مزارعهم وشرابهم. وأرسل الله إليهم الرسل تذكرهم بنعمة الله عليهم، تأمرهم بشكرها، فأعرضوا والعياذ بالله، أعرضوا عن شكر الله وعصوا الرسل، ففجر الله عليهم هذا السد بالمياه سيل العرم، فأغرق زروعهم ودمر ديارهم وشتتهم، شذر مذر في الأرض، وصار يضرب بهم المثل في التفرق وزوال النعمة حيث لم يشكروها. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط، وهو الأراك، شجر الأراك، ذواتي أكل خمط وأثل، وهو الطرفة، شجر الطرفة، وشيء من سدر قليل. السدر طيب ولكنه ذو شوك، ولكنه قليل عندهم فلا يكفي حاجتهم. هكذا أصبحوا والعياذ بالله. قال الله عز وجل: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ثم إن الله أنعم عليهم في الأسفار، فصاروا آمنين في أسفارهم، لا ينقلون الزاد، لأن الله جعل بينهم وبين قرى الشام التي بارك فيها، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة متواصلة على الطريق، بحيث لا يحتاجون إلى حمل الزاد والماء من قرية إلى قرية، وقدرنا فيها السير حيث يحطون رحالهم يجدون بلدا يرتاحون فيه ويجدون فيه حوائجهم. قدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، هذه نعمة السفر، آمنين في سفركم، لا تحملون زادا ولا مزادا، والمسافات مقدرة لا تتعبكم كثيرا، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فكفروا بهذه النعمة أيضا، وقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، أي اجعل أسفارنا في صحراء قاحلة ليس فيها بلاد وليس فيها شيء، من أجل أن نذوق طعم السفر وطعم الشمس والتعب. فكفروا بهذه النعمة، قالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم حيث لم يشكروا الله، ظلموا أنفسهم بالمعاصي وكفران النعمة. قالوا: ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، صار الناس يتحدثون بهم وما أصابهم، ومزقهم الله وشتتهم في البلاد، بدلا بعد أن كانوا مجتمعين في بلد واحد وعلى خير ونعمة شتتهم الله في الجزيرة، كل طائفة منهم ذهبت إلى ناحية من نواحي الجزيرة، وهم معروفون الآن في الجزيرة التي تفرقوا فيها، ومزقناهم كل ممزق، أي أن الله فرقهم. كل هذا لأنهم كفروا بنعم الله ولم يشكروها. مثال آخر وهو أهل مكة، أهل مكة في بلد الله الحرام مستقرون، يأتيهم الناس وتأتيهم الأرزاق، ولما بعث الله له إليهم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به وآذوه وضايقوه، فسلب الله نعمتهم وسلط رسوله والمؤمنين عليهم، فقال سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية، يعني مكة، كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله وإلى التوحيد، كفروا به وكفروا نعم الله عليهم التي أسداها عليهم في هذا البلد الطيب، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. هذه عاقبة كفر النعمة، أن الله يسلبها ويبدلها، أن الله يسلبها ويبدلها نقمة، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، الجوع بدل الأرزاق التي كانت تأتيهم، والخوف بدل الأمن الذي هم فيه. قد ذكرهم الله بذلك في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت، يعني الكعبة المشرفة، فليعبدوا رب هذا البيت، ما قال ليعبدوا البيت، ولكن قال ليعبدوا رب هذا البيت، فالعبادة لله سبحانه وتعالى، فلا يعبد غير الله، لا البيت ولا غيره من المخلوقات، وإنما البيت مكان للعبادة، لعبادة الله، فلا يعبد البيت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كانت لهم رحلتان تجاريتان، في الصيف يرحلون إلى الشام للتجارة، وفي الشتاء يرحلون إلى اليمن للتجارة، وكانوا في نعمة، البلد طيب والأسفار طيبة، ولكن لما بعث الله إليهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله ويذكرهم بنعمة الله، كفروا به وكفروا بنعمة الله عليهم، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، فسلط الله عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، فقتلوا أكابرهم في بدر، ثم في السنة الثامنة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش الإسلام، ففتح الله على يديه وأصبحت في قبضة المسلمين، وأزال الله عنها سلطان قريش بسبب كفرهم بالله عز وجل. وهذه سنة الله عز وجل في عباده، أن من كفر نعمته أبدله الله بضدها والعياذ بالله. واليوم كما تشاهدون ما يحل وما وكما تسمعون ما يحل بمن حولكم من العقوبات الشديدة بسبب كفرهم بالله عز وجل، كفرهم بنعم الله عليهم وإلحادهم. تسمعون ما يحصل من الكوارث العظيمة من الزلازل والبراكين والفيضانات التي يتلف بسببها الآلاف من البشر وتنهدم بها البلاد والبيوت الكثيرة، وتسمعون ما هم فيه من القلق والخوف، ما سلط الله عليهم من الحروب الطاحنة التي تهلك القبائل الكثيرة من الناس بسلاح واحد مدمر، كل هذا من العقوبات. وكذلك ما أصاب الاقتصاد العالمي من الكساد والخسارة، وما أصاب الإنتاج الزراعي، ما أصابه من الكوارث التي قللت المحاصيل، كل هذا بسبب كفر النعمة. وأنتم ولله الحمد في نعمة عظيمة من جميع النواحي، فلئن لم تشكروا هذه النعمة فإن سبيلكم سبيل غيركم، وما ذلك على الله بعزيز. فاتقوا الله عباد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك ليهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى لننظر ما نحن فيه من النعم، وننظر ما قابلناها به، هل نحن شكرناها أو نحن كفرناها؟ فإن شكرناها فلننتظر من الله المزيد من فضله، وإن نحن كفرناها وهذا هو الواقع إلا ما شاء الله فلننتظر من الله الوعيد الشديد والعقوبة المؤلمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لننظر إلى أعمالنا يا عباد الله، ننظر ما نحن عليه من التضييع وما نحن عليه من التفريط في طاعة الله عز وجل، وما يفعله سفهاؤنا من كفران النعم، ولا رادع لهم ولا منكر عليهم. لننظر أحوالنا، وإلا فإن الله جل وعلا شديد العقاب، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فعلينا أن نحاسب أنفسنا، علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر كل بحسب استطاعته ومقدرته، ولو بالقلب ينكر المنكر كل مسلم، ولا يألف المنكر إلا من ليس في قلبه إيمان. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والإنكار بالقلب كراهية المنكر وكراهية أهله والابتعاد عنهم وعدم مجالستهم إلا على وجه النصيحة والإنكار عليهم. فنحن كذلك، نسأل الله أن يجعلنا كذلك، ولكن الأمر بخلاف ذلك إلا من رحم الله. لننظر إسرافنا في نعم الله وننظر إهدارنا لنعم الله. تصنع الأطعمة العظيمة واللحوم الكثيرة التي لا يؤكل منها إلا القليل والباقي يهدر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمسرفون: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. فنأكل بقدر حاجتنا ونوفر النعمة ونحترمها ونوقرها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما عليها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. ونحن نهدر النعم الكثيرة والأطعمة الكثيرة في المزابل وفي البر والنزهات غير ذلك، ولا نخاف الله عز وجل. أيضا نأكل هذه النعم ونقابلها بالمعاصي والفسوق والسهرات المحرمة، ونترك نساءنا في الاستراحات وفي حفلات الأعراس، نتركهن ولا ندري ماذا يحصل في تلك المتجمعات النسائية من المنكرات الفظيعة والسهر الكثير على المعاصي. أولادنا نتركهم يسرحون ويمرحون، لا نسألهم ولا نتابعهم ولا نربيهم ولا نعاقبهم على فعل المعاصي، وهم في ذمتنا ونحن مسؤولون عنهم أمام الله سبحانه وتعالى. لننظر يا عباد الله ماذا قابلنا نعم الله علينا، ولنتخوف من العقوبات التي قصها الله علينا عن الأمم السابقة والتي هي واقعة الآن في عالمكم كما تسمعون وتقرؤون وكما ترون بأعينكم مما يعرض في الشاشات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهل من متعظ؟ هل من متذكر؟ هل من خائف من عقوبة الله؟ عباد الله، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن.